هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 33 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرحمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. كما مر بنا من قبل سوره الانفال، انزلها الله سبحانه وتعالى في شان غزوه بدر، ونزلت في ذكر احداث غزوه بدر احاط بها. فهنا في هذه الايه الكريمه دخل الإمام الكثير رحمه الله الحناف عن الإمام الحاكم المستدرك إلى يعني اتخذ سنة، قال: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع كنزهم إلى مصر فانهزمون منه، فانهزمون من قريش يعني رجعوا بعد كلمتهم إلى مصر. كما تعلمون يعني غزوة بدر قتل المشركين 70 قتيلا والمحترمين 70 قتيلا. ورجع أبو سفيان بعيره، بعير هو الإبل محمد عبد الفضاح يعني الفرد الجاهلية، الإبل الذي مع أبي سفيان محمد عبد الفضاح كان قوي بها من الشرك. نشأ عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم بالسلاح. يعني بعض هؤلاء المسلول مثل من عكرمة بن أبي جهل أو أبي جهل قتل في بدر، صفوان بن أمية خلف أبوه وأمية بن أبي قتل في بدر، مجموعة من قتل آباؤهم وقتل أبناؤهم وقتل إخوانهم في غزوة بدر. ذهبوا فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة. ذهب هؤلاء إلى أبي سفيان ومع بنية في العير. يعني سبحان الله، كان سبب غزوة بدر كما تعلمون كان أبو سفيان راجعا من الشام بتجارة كتب محملة لفضائح المسيح وكذا، وراجع بها من الشام إلى مكة. كان كثير من تجار مكة وأهل مكة كل منهم وضع معه من المال في الفتح، وأكثر أبو سفيان يشتري لهم الفضائح عن الشام. فراجع يعني براعة نفيسة غادية الثمن، كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع الطريق على هذه الريح في طريق رجوع من الشام إلى مكة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع هذه الريح جزاء مكافأة على يعني مشرك قريش. قبل ذلك أخذوا أموال المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وحارب الله الرسول. هرب أبو سفيان تمكن من الهرب والرجوع بهذه البعير وأرسل إلى أهل مكة وحصل في المعركة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن هذه العير التي نجت يعني التي كلمة أو نجت يعني لم يتمكن المسلمون من تحصيلها بصورة مباشرة، أراد الله سبحانه وتعالى أن هذه الأموال تبدل، يعني لم ينتفع بها المشركون، لم ينتفع المجاهدون، وإنما المشركين بل ممكن تتطور وتحصل على مستوى أهون عليهم لكن الذي حصل هي بسبب هذه العيوب أحسنت جلدهم وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام فقتل سبب فراح هؤلاء الرجال هم أقارب القتلى في بدر وكلم أبا سفيان وكلم من مكان السبب في بيت العيد التجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل ديارته فأعينونا بهذا المال على حربه قبل ان يودعوا الاموال على المحرقه فرغى سفيان قلبه لان قتل اباؤكم وابناؤكم وابناء قريش قتلوا في بدر فهذه الاموال جاءت فيها جيش اخر يذهب ليقاتل النبي عليه الصلاه والسلام يتحدوا بها الجيش اللي هو خرج في غزوه تحفه فالاموال انتفع بها حاضرا أخذ هذه الأموال واحدة وجهزت بها جيشا ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن محمدا قد وتركم وتركم يعني أصابتنا أصاب المسلمين أصاب العظيم وقتل خياركم فأعلمونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا مهما أصيب منه ففعل هذه الأموال نزلوا عنها حتى نجاك إلى جيشا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام تعلم نحن سأرنا لمن تجيب فبعد قال ففيه كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إلى قوله والذين كفروا إلى جهنم ويشهد إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إلى صدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حكمة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ويشهد من أجل أمواج هنا حاول الفرار بها من المسلمين والفرار بها خذها من بعد الفترة بددوها وأن تقول على الجيش السنة ويقاتل النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت هذه الأموال لم ينفقوا منها في الجيش هذا قال ابن عباس رضي الله عنه انه يعتبر مسؤول عن ذلك الكاذب قال وهكذا روي عن مجاهد بن سعيد بن جبير وعن طريق انه نزل في ابي سفيان ونفقته الاموال في كتب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عليه وسلم وقال الضحاك نزلت في اهل بدر قال الضحاك نزلت في اهل بدر يعني تفسير اخر التفسير الاول انها نزلت في شان العيد انهم انفقوها لقتال النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه التفسير الثاني او القول الثاني عن سبب نزول الايه عن الضحاك من التابعين رحمه الله يقول انها نزلت في شان انفاقهم اموالك في غزوه بدر غزوة بدر المسكنة أنفقوا أموال أموالا كبيرة وإذا كان جيشا أو كذا خرجوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام نفذت هذه الأموال ولم ينتفعوا منها بشيء قالوا على كل تفصيل فهي عامة وإن كان السبب من نزولها خاصة قال على كل تفصيل هذه الآية الكريمة آية عامة فإن كان السبب من سوء الاستقرار نزل الشأن من الأموال التي أنفقوها في بدر الذين كفروا ينفقون أموالا يصدوا عن سبيل الله أو الأموال التي أنفقوها في غزوة أحد غزوة أنفق أموالا يصدوا عن سبيل الله وكانت عليهم حسرة وغلوا بهم ولم ينتفعوا من أموالهم فكل الآية الكريمة عامة وإن كان السبب من جهتها خاصة فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة في الندام حيث لم تبد شيء لأنهم أرادوا إخفاء أمر الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق والله مؤمن مريد ورجل كافر وناصر دين ومعلن كلمته ومبصر بدينه على كل دين دائما يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى الانتصار فجمعوا أموالا لتعملوها بالقضاء على الإسلام ومحاربة الإسلام أنهم يبددون هذه الأموال ويصرفونها ولا يستطيعون منها شيء فازداد الإسلام بقوة ويزداد الإسلام يعني نصرا وتمكينا لا يستطيعون من هذه الأموال ويصرفونها شيء يعني الشاهد والمعلوم أن كان خطفا في قول الأموال لازم محاربة الإسلام ومستعين بالله ومن الشر الإسلام كل ما أنفق أموالا أكثر كل ما ازداد في محاربة الدين ومحاربة الإسلام كل ما ازداد الإسلام بفضل الله تعالى وانتشارا وظهورا يبدل هذه الأموال الفاضلة ويستفيد منها الشيء ويحقق لها يعني أي هدف من أهدافه. قال فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب الخزي لهم في الدنيا تكتب جهدا عمالا ويحقق الغرض في القضاء على الإسلام وله في الآخرة عذاب فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوء ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب الصغير. ولهذا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم بئس المصير. وقوله تعالى سبحانه وتعالى ثم انفقهم الأموال في كريمة النشر العالمية في تركيا النشر ومحاربة الدعوة الإسلامية في البلاد العربية في مصر والشام في البلاد العربية وفي مصر وكذا انفقوا من أموال نشر العلمانية ومحاربة الإسلام وتأثير الناس عن الدين والتدين إن شاء الله يعني عشرات منهم يفتحون ويؤسسون معارف ويتعرفون بأخلاق بأول فرصة الحمد لله تعالى أن الناس انفجروا إلى الدين وانفجروا الإسلاميين عن في أول فرصة المتاحية ويظهر من هذه الأمور التي انتقلت كلها في نشر العلمانية وإبعاد الناس عن التدين عن الإسلام كل هذا الهباء في فرصة الإسلام وهكذا في كل مجال يعني في كل الحرارة الدين وتمثيل الناس عن الإسلام تبدل أفعالهم ولا يحققون شيئا في الأغراض. وقوله تعالى أن يميت الله الخبيث من القلب قالت معاذ رضي الله عنه فيميز أهل السعادة من أهل الشيطان. وقال السدي يميز المؤمن من الكافر. قال وهذا يحتمل أو يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخر هو تمييز المؤمنين من الكافرين أو تمييز أهل السعادة من أهل الشيطان. فقد إما أن يكون المقصود أن الله تعالى يميز المؤمنين عن الكافرين في الآخرة أو يميزهم عن المؤمنين في الدنيا. فإذا قسم الاحتمال الأول وأن المقصود أن الله تعالى يميز المؤمنين عن الكافرين في الآخرة دليل هذا من القرآن من تفسير القرآن بالقرآن أن يؤيد هذا المعنى من القرآن قوله تعالى ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم مزايلة هي مباعدة يعني فزيّلنا بينهم الله تعالى يقول للمشركين مكانكم أنتم وشركاءكم نقول في هذا المكان أنتم وشركاءكم ويخرج الله تعالى المؤمنين عنه فزيّلنا بينهم ويبشر الله تعالى المؤمنين عن الغيث عن الكافرين في الآخرة. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون الله سبحانه يحصر المؤمنين في غير يخبرهم عن يخبر الله تعالى المؤمنين عن الكافرين ويخرج الكافرين ويشرون الى النار والعياذ بالله تعالى ويشر المؤمنين الى الجنة وينفصل الى الله عن الله من كان مشتركين منه في الدنيا كان المشركون مختلفين عن المؤمنين في الدنيا ويعيشون في بلد واحد ويخرجون في مكان واحد ويخرجون في الاخره يذهبون الى النار ويؤمنون الى المسلمين. وقالت الايه الاخرى يومئذ يصدعون وقال تعالى وامتاز يوم أيها المجرمون وامتاز يوم أيها المجرمون امتاز يعني اتصل عن المجرمين الامتياز والاتصال يعني امتاز يعني اتصل عن الآخرين فإن تميز بالخير تميز بالشر فإن تميز بالمجرمين يذوق شر لهم في عقوبته ينفصلون عن إذا على هذا التفسير يميز الله بالخبيث من الطيب لأن الله تعالى سبحانه فيغفر بين المؤمنين والكافرين ويفرق بينهم من جهة الكفار من جهة المؤمنين ويشهدون إلى الجنة والكفار إلى قال ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين يحتمل أن الله سبحانه يميز الخبيث عن الطيب في هذه الدنيا ضد الله تعالى خبثا في الكافرين ويوجد فيهم من العلامات التي تميزهم انهم على باطل وانهم على خلاف ويجب المؤمنين يدل على صلاحهم وايمانهم من يكون عليهم. قال وتكون الاعمال وتكون اللام معدله لما جعل الله للكفار من ماله ينفقونه في الصرف عن سبيل الله اي انما اقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني هنا ايه حتى نفهم هذه اللام بلام التعليم لام التعليم يعني لام التعليم سبيل العربية في مثلا ذهبت الى المسجد لاصلي مثلا ذهبت الى المدرسه لاتعلم لأن الشيء حصل لأنه العلة يعني العلة اللي اتسبب يعني ينازل حتى كان يكون ينازل حتى المدرسة ولكن لي أتعلم ما بعد الله والعلة فيما قبلها والعلة في السبب فيما قبلها. وهنا نفهم هذه الآية على هذا التفسير وكذا يقسم الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الكفار ينفقون الأموال بالصدع عن سبيل الله ثم يعني علة ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني لماذا يفعلون هذا؟ يعني العلة الكفار ينفقون الأموال بالصدع عن سبيل الله علة ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب لأجل أن يميز الله تعالى الخبيث من الطيب أي من يطيعه لكفار أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنفوذ عن ذلك. والله تعالى أقدر الكافرين على إنفاق الأموال في الصدق عن سبيل الله لماذا من العلة؟ من أجل أن يميز الله تعالى بهذا الكتاب الذي يقاتل به الكافرون المؤمنين فلهذا الكتاب يتميز الخبيث من الخبيث. الخبيث هو الذي يوالي الكافرين ويكون معهم على المؤمنين خلف عن الجهاد لأنه فيما جدا مكتوبة خلف عنه فهذا الخبيث يميزه الله تعالى بسبب يعني أنه أكثر الكافرين على أحسان المسلمين حتى يحصل هذا الأمر وتميز الخبيث الذي تجاوز الكافرين ويخبر به المؤمنين ويميز الله تعالى الطيب الذي عندما قتل المشركون جاهد في سبيل الله فقد الله تعالى من المؤمنين فيميز الله تعالى الخبيثين من الخبيث فلأجل ذلك أقدر الله تعالى الكفار على كتاب المؤمنين بهذه الحكمة لأن الله تعالى أراد أن يكون كتاب من الكافرين المؤمنين وإنفاق الكفار الأموال في محاربة المؤمنين أراد الله تعالى أن يزيد على ذلك سببا لتمييز الطيب من الخبيث. كما قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. تفسير القرآن للقرآن الآية الأخرى في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان في آل عمران نزلت بشأن غزوة سورة آل عمران نزلت في أحداث غزوة الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان يعني لما حصلت الحرب بغزوة أحد قتل من المسلمين 40 شهيدا يشهد بغزوة أحد. اللهم تعالى قلت ما أخطره اليوم التقى الجمعان فبجد من ذلك. الله تعالى هو الذي قدر أن يحصل القتال بين المسلمين والكافرين بغزوة أحد فبجد من ذلك. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين آمنوا، يعني ماذا حصل القتال؟ من أجل أن يعلم الله المؤمنين ويعلم الناس. هو علم الشهادة، الله سبحانه يعلم المؤمن من المنافق قبل أن يحصل هذا القتال، الله تعالى يعلمه علم غيب سبحانه وتعالى. الله تعالى يعلم الأشياء قبل أن يحصل القتال، يعني ما لم يكن لو كان في الكافر قبل أن يحصل القتال، الله تعالى يعلم من الذي يوم الإيمان ومن الذي يوم الكفر ومن الذي يوم الإيمان. لكن أراد الله تعالى أن يحصل ذلك ويبرز للعيان سبحانه شاهدا ويعلم سبحانه وتعالى من شهادة ويعلم يعلمه من الغيب. فأراد سبحانه وتعالى أن يظهر ذلك للعيان ويكون فيه ويتميز المؤمنون من المنافقين عندما يحصل هذا الامتحان. يعني يكون هذا الامتحان الذي فيه اقتدار المؤمنين والكافرين، يكون هذا الامتحان لا يتميز بالحديث المنصري، لأن يكون فيهم ممتزجين بالمؤمنين ويكون الإسلام في الوقت المؤمنين والكافرين. لكن وقت الشدة يظهر وينتشر في المنافقون على الكفار. قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناه. يعني الناس يكون برد الضحك لما قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا عن المؤمنين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناه. فما حس القتال قبل تعلمون بالقتال التي يحاولون بها التهرب من المشاركة. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الخير. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه عن المشركين مع المنافقين مما تكون المشركين وسط المشركين حتى يهيئ الله تعالى أحبابا من في أوقات شدة وفي أوقات يعني في شدة وأوقات عقيدة يميز الله تعالى الخبيث من الطيب ويخرج في الشدة المؤمنين ويخرج المنافقين على الخبيث. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ونظيرتها في سورة الأعراف. هذه كلها آيات كريمة في هذا المعنى أن الله تعالى شاء سبحانه وتعالى أن يقع القتال بين المؤمنين والكافرين حتى يتميز المؤمنون الصادقون الذين يسيرون على أثر الكفار والمجاهدين في سبيل الله الذين اتخذوا منهم الشهداء ويتميز المنافقون الذين يواجهون الكافرين ويسيرون المؤمنين في أوقات الشدة ويذكره من الله تعالى يكشف عنهم جديد. قال فمعنى الآية على هذا إنما ابتليناهم بالكفار يقاتلونه وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليتميز الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض. إذا خلاصة أن تميز الخبيث من الطيب إما في الدنيا وإما في الآخرة، إذا تعارض بين الحسين يعني كلاهما حق، يعني التمييز يحصل في الدنيا يعني بما يقع من امتحان وابتلاء وقتل شديدة يتميز المؤمنون الذين يخرجون على الحق وينصرون فيه عن المنافقين الذين يخرجون المسلمين ويخرجون الكافرين. وبعدين هناك التمييز التام الكامل في الآخرة عندما يصير المؤمنون الى الجنه ويحسنون الى النار فيكون التمييز التام المسلم. قال فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، فيركمه اذ يجمعه كله وهو جمع الشيء بعضه على بعض كما قال تعالى في السحاب ثم يجعله ركاما اي متراكبا متراكبا متراكبا، يعني طبقات بعض الطرق الاتحاد يجعل المطار الكامل يعني طبقات بعضهم طبقات بعض. كذلك الكفار في جهنم والعياذ بالله تعالى يقومهم الله تعالى جميعا من دركات في جهنم طبقة فوق طبقة يعني جميعا عميقة إلى أسفل ويلقى فيها الكفار بعضهم فوق بعض بعضهم في أسفلها وأدناها وبعضهم في أعلاها فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. ثم بعد ما يقول سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للذين كفروا إن ينتهوا أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم. لأن الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للكفر إن ينتهوا عن الكفر وعن محاربة الله ورسوله وعن معاملة الإسلام يغفر الله تعالى لهم ما قد سلف من الكفر والذنوب والخطايا كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من أحسن في الإسلام يعني من أحسن إسلاما صادقا لا ينفاق فيه وثبت على الإسلام إلى أن نفع عليه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية كان الإسلام كفارة لما سبق ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قالوا هنا يعني أكثر شرح حديثا أن أساء في الإسلام هنا بمعنى النفاق أو الموت على الكفر أو عدم الثبات على الإسلام في الموت والذي لم يستقم الإسلام ولم يثبت يعني على الإسلام إلى أن يموت أو كان إسلامه نفاقا أخذ بالأول والآخر وعاقب عن الذنوب الجاهلية والذنوب التي ارتكب الإسلام إلى نفع على الكفر أو النفاق والعياذ بالله. لكن من أكثر الإسلام صحيحا يعني وكان مؤمنا صادقا وسلك على الإسلام إلى أن غفر الله له ما كان منه في الجاهلية. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبله يمحو ويزيل الإسلام يمحو ويزيل ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبله لتمحو وتزيل ما كان قبله. وقوله تعالى وإن يعودوا أن يستمروا على النهر فقد مضت سنة الأولين أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. وإن يعودوا هنا يعودوا يعني يستمروا في الكفر مثل العود هنا بمعنى الاستمرار على الكفر هم كفار فكيف يعودوا يعني يعودوا إلى ماذا يعني يستمروا على الكفر. فقد مضت سنة الأولين يعني الصلاة تعالى يقول لهم إيه فقد علمتم ما فعل الله تعالى بالأولين الذين كذبوا الرسل أو نوح وعاد وثمود وأمثالهم من الأمم التي كذبت رسلها كيف أعطاهم الله تعالى وعذبهم فالله تعالى يعذبهم في هذه الآية إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم من النبي عليه الصلاة والسلام فهم متوعدون بعذاب مثل العذاب الذي عذب به قال مجاهد في قوله تعالى فقد مضت سنة الأولين أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال الصوفي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر. وهنا هي في هذا التفسير من نظر السنة الأولية أنها كانت بعد أن قتل من المشركين في قريش. فالله سبحانه وتعالى يقول لبقية على هذا التفسير أن الله تعالى بعد أن قتل مشركو قريش وزيلون مستقون قتيلا من أئمة الكفر في غزوة بدر، الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لبقية الكفار من بقية مشركو قريش إذا استمروا على كفرهم فهم متوعدون بأن يقاتلهم المسلمون وينصر الله المسلمين عليهم ويقتلون الكافرين ويقتلون ويصطادون كما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد نصر المؤمنين عليهم مراتب عديدة، وفي كل مرة يقتل من المشركين من يقتل ويصطاد من المؤمنين. فإذا يعني إما المقصود من الأمم السابقة أن الله تعالى يهدد قريشا لأنه إذا استمروا في كفرهم عذبهم كما عذب قوم نوح وعاد وثمود، أو أن الله تعالى يخاطب من بقي من مشرك قريش حيا بعد غزوة بدر أنهم إذا استمروا على كفرهم فإن الله تعالى ينصر المؤمنين عليهم في جولات أخرى وفي غزوات أخرى ويقتل منهم من يقتل كما ينتظر في غزوة بدر. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هنا الفتنة يعني فسر في فتنة بالشرك وفسر في فتنة للمشركين المؤمنين عن دينهم، يعني لأن المشركين كانوا يفتنون المؤمنين أن يصدونهم عن الدين ويعذبونهم حتى يكفروا بالله تعالى ويعذبون المؤمنين إذا أسلموا. الله تعالى أمر بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة، حتى يتوقف اعتداؤهم على من يسلم منهم ويتوقف صدهم المؤمنين عن الدين ومنعهم الناس من الدخول. جاء في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري، قال البخاري وساق الإسناد إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الآية يعني إلى قوله تعالى فقاتلوا الذين تبعوا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لم يشارك يعني في أي قتال، يعني فتنة وقع بين المسلمين لم يشارك حتى القتال، سواء في زمن يعني علي رضي الله عنه ومعاوية وكذا رضي الله عنه، أو لما حصل أيضا قتال بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. مع قرب الزبير كان بولع الخلافة في مكة، وعبد الملك بن مروان بولع الخلافة في الشام، وصار فيه خليفتان وحصل قتال بين جيش ابن الزبير وعبد الملك بن مروان. فأكثر الصحابة كانوا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقفوا في الصف وقاتلوا معه عبد الملك بن مروان، كما يرون عن عبد الملك ظالم عبد الملك هو الذي أكثر الحداد من يوسف وهدم الكعبة في حديث مسلم نصر من جنيف على جبل أبي قبيس وهدم الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه رضي الله عنه. لكن عمر رضي الله عنه لم يشارك في هذا القتال. فجاء الرجل يعني وقال ما يمنعك أن تقاتل ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه. جاء الرجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال الله تعالى يقول الطائفتين منهم اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان جرت احداهما على الاخرى فقاتلوا الذي تبع. قال لا عبد الملك بن مروان ذات لماذا لا تقاتل هي ذات تنصر الذي على الحق بن الزبير فقال يا ابن اخي عيروا بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه عذابا عظيما. فقبل أن أعير يعني هو الجزاء يعني يعاتبه بهذه الآية كأنه يعذبه على حلاه أنت تخلفت عن مصر في الإله المظلوم ولم تقاتل في اعتزالية ولم تقاتل فقد أن أعير بهذه الآية حب الله من أن أعير بالآية الأخرى اللي هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لو شاركت في هذا القتال وقتلت مسكينا أخاف أن أقع في هذه الآية. قال فإن الله تعالى يقول هذا الرجل الذي يجادل عبد الله بن عمر يقول له فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يقول زي الله سبحانه يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فعلت هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاتلتم المشركين حتى لا تكون فتنة. إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يختل في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يسكوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. الرجل يقول له الله تعالى يقول وقاتلوه حتى لا تكون فتنة فهذه كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفعلناه قتلنا المشركين ابن عمر رضي الله عنه كان عمره يوم غزوة أحد كان أقل من 15 عام وأراد أن ويبدا القتال في غزوة أحد فرجع النبي عليه الصلاة والسلام لاستغاثته ما كانش كمل 15 سنة ولما جاءت غزوة الأحزاب كان جاوز 15 عام فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب وما بعد أن الغزوات كل ما بعد غزوة الأحزاب من الغزوات شهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام شهد معه كل ما بعد الأحزاب من الغزوات يعني فتح مكة بيعة الرضوان وغزوة تبوك وما بعد ذلك السرايا الشديدة. فقال يعني كان على عهد جبل الرستم كان الإسلام قليلا وكان من أسلم يقتل ويوثقه المشركون يقيدونه بالحبال ويقتلوه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه إما يقتلوه وإما يحبسوه حتى تكثر الإسلام فلم تكن فتنة. حتى قوي أمر الإسلام صار من يسلم لا يتطلب عليه المشركون ولا يستطيع احد يعني ان يقتله بسبب انه اسلم ولا ان يحبسه بسبب انه اسلم. فلما راى انه لا يواجهه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان قال فما قولك في علي وعثمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما قولي في علي وعثمان اما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهت أن تعفو عنه. أما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهت أن تعفو عنه. هي الآية في سورة آل عمران. نعم. وكرهت أن النسخة عندي وكرهت أن تعفو عنه. فمثلا في النسخة وكرهت أن يعفو الله عنه. اللي هي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ولقد عفى الله عنه هو الآية الكريمة في سورة آل عمران ولقد عفى الله عنه فكان عثمان رضي الله عنه. المقصود يعني بهذا أن الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كانوا يدعون يعني من أسباب خروجهم أنه لم يخرج في لم يقاتل في غزوة بدر ولم وكان من الذين هزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما اشتدت الهجمة على النبي صلى الله عليه وسلم فانهزم بعضهم فانهزموا انهربوا لما اشتدت الهجمة على النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت معه إلا نفر من قليل فكان عثمان ممن انهزموا عنه في أحد. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى قال فيهم إيه ولقد عفى الله عنه يعني هؤلاء الصحابة الله تعالى عاتبهم ولكن أخبر أنه عفا عنه يمكن بسبب الهجمة الشديدة وتعب القلوع ثم رجع يعني أصحابه إلى بلده. وأما في غزوة بدر فكانت هي بنته مريضة يعني على ثلاثة جوجته اللي هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مريضة على فراش الموت وكذا، وأذن له أن يبقى من أجل أن يمرضها وكذا. أذن له أم أمره؟ أمر يعني أن يبقى معها يعني حتى يمرضها. فهو يقول هذا القائل يعني يقول له أن عثمان رضي الله عنه تعالى عفى عنه، أنتم كرهتم أن تعفى عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترى به. فعلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ختمه يعني هو زوج ابنته وهذه ابنته فاطمة رضي الله عنها يعني مكانها من علي رضي الله عنها زوجته وأمها وأبيها رضي الله عنها. فهو ابن عمر رضي الله عنه لم يشارك في كتاب سيدنا سواء اللي هو حصل في أيام يعني من حصل كتاب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أو وكذلك أيضا لما حصل بين سيدنا سيدي وعلي بن أبي طالب. انتظر ابن عمر رضي الله عنه حتى يعني لما انتهى الكتاب وانتصر عبد الملك بن مروان وجوي عليه، فأرسل إليه ابن عمر يبايعه لما استكمل استقر له الأمر، وأرسل إليه يبايعه بعد استقرار ابن عمر. وكذلك يعني لما حصل الصبح فإذا أرسل إليه يبايعه معاوية وكذا بعد ما استقر الصبح فنزل الحسن. فالاشكال اظن من هذا الاثر يعني في تفسير ابن عمر رضي الله عنهما للايه الكريمه، كان هنا في الاثر عن ابن عمر في تفسيره للايه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. وان ابن عمر فسر الايه قال ايه معنى لا تكون فتنه، انه عندما كان الاسلام قليلا كان الرجل يفتن في دينه اما ان يكتبوا واما ان يسلكوا، فامر الله تعالى بكتاب الكافرين تنتهي هذه الفتنة يعني حتى لا يكون للكفار قدرة على قتل المؤمنين أو حبس المؤمنين وصدهم عن الإيمان، ويصلح للمؤمنين لمن أراد أن يسلم حرية في الدخول في الإسلام من غير ارتهاب من قومه. وهذه يعني غايته الآية يعني أن يصلح من أراد الدخول في الإسلام قادرا على ذلك، لا يستطيع الكفار أن يمنعوه من الدخول في الدين أو يصدوه عن الدخول في الدين. ثم ساق الإسناد إلى سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنه فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الموت. يقول لا تدري ما الفتنة؟ الفتنة عندما كان المشركون يفتنون المسلمين عن دينهم، كان من دخل في بلد المشركين فتنوه عن الدين وصدوه عن الدين وعذبوه حتى يموت. فكان هذا اللي كان هي حتى لا تكون فتنة مقاتل هؤلاء المشركين حتى يتيح المجال لمن أراد الدخول في الإسلام أن يسلم، وليس قتالكم على الملك وليس هو قتالكم حتى لا تكون فتنة أو قتال على الملك ليس هو. هذا كله سياق البخاري رحمه الله. وفي رواية كما ذكر رواية أخرى عن ابن عن كان ابن عمر رضي الله عنه أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، وهذه الواقعة توضيح يعني لما قالوا له يعني ألا تقاتل وكذا من هذا الأمر قيل له في أيام ابن الزبير. وطبعا يعني هو كما ذكرنا كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم يرون أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو الذي على الحق يعني وهو الخليفة الحق. وكان لما روي على عبد الله بن الزبير الخلافة في مكة تبعه كل بلاد الإسلام على الشام، يعني بايع على عبد الله بن الزبير أهل مصر وأهل العراق وأهل فارس وأهل اليمن وأهل الحجاز وناس كل البلاد الإسلامية دخل في طور ابن الزبير وعلم أمراء على الأنصار، تعين أخاه مصعب أميرا على العراق وبعث أميرا على مصر وأميرا على اليمن وأميرا على بلاد فارس، كل العالم الإسلامي دخل في خلافة ابن الزبير ما عدا الشام، الشام بقيت خاضعة لعبد الملك بن مروان، وكان معه كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة الكرام كانوا ينصرون ابن الزبير ويرون أنه على الحق يعني. ولكن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن هذا القتال على المسلمين وكيف يرغب يعني في شركة، فأتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ لماذا لا تقاتل جيوش الحجاج بن يوسف زي من صاحب الجيش من طرف عبد الملك؟ فلماذا لا تقاتل؟ فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي مسلم. قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي مسلم. قالوا أولم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فالقتال اللي قتلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي كان القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كنا نقاتل المشركين حتى يظهر الإسلام وحتى يتوقف المشركون عن سلطة المسلمين على الدين. لكن قال أما قتالكم الآن فهو الذي يؤدي إلى الفتنة، لأن في قتال بين المسلمين في إضعاف المسلمين والفشل والتنازع وكذا، هذا الذي يضعف في المسلمين ويؤدي إلى أن يتسلط عليهم أعداؤهم ويستضعف شوكة المسلمين ويتسلط عليهم أعداؤهم. فيمكن أن قتالكم فيما بينكم في مثل فهو لا يقصد لون يعني فئة معينة دون الأخرى، يعني بصفة عامة يعني أنه اقتتال بين المسلمين هذا الذي يؤدي إلى أن يضعف المسلمون ويتسلط عليهم عدوهم يرجع في تسلط المشركين على المسلمين مرة أخرى بسبب الاقتتال بين المسلمين. شكرا لكم الشيخ. يعني الشيخ ذكر أن الرواية الأخرى بنفس هذا المعنى، ثم ذكر عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال ذو البطين يعني مسلمة بن زيد رضي الله عنه لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال فقال سعد بن مالك سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك بن أهيب وسعد بن أبي وقاص، فقال سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص كل منهما قال لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. وأيضا سعد بن وقاص رضي الله عنه كان من يعني لم يشارك في القتال في مساعد الجمل وكذا من حصل قتال بين المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة الزبير في جهة وعلي رضي الله عنه في جهة وكذا، لم يشارك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال قاتل رجلا يقول لا إله إلا الله خير. فقال رجل ألم يقل الله وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال إن هم أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص فقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. نفس الشيء الواحد يعترض عليهما ويقول قاتلوه حتى لا تكون فتنة، يقول إن هم قد قاتلنا مع رسول الله عز وجل حتى لم تكن فتنة، قتلنا مع موسى الله حتى فرج المسلم لا يضطهد في دينه ولا يسكت احدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، يعني لا يكون شبه. وكذا قال ابن العاليه ومجاهد الحسن وقتاده واخره. وعن عروه بن سبيل قد بلغني عن السوري عن عروه بن سبيل وغيره من علمائنا قال حتى لا تكون فتنه، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. اذا فتنه اما بمعنى الشرك واما بمعنى فتنه المسلمين عن الدين، بمعنى فقد المسلمين عن الدين بالتعذيب والقتل وكذا حتى يفتن. وعن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الايه قال يخلص التوحيد لله، فيكون الدين وجوه لله. قال يخلص التوحيد لله. قال الحسن وقتادة وابن سويد ويكون الدين كله لله. قال أي قال لا إله إلا الله. قال محمد بن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع من أبو نهج من الأنزال، لأن مشرك قريش وغيرهم من مشرك العرب يعني كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى. أمر الله تعالى المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء المشركين حتى يكون الدين كله لله، والعبادة كلها لله تعالى ولا يعبد مع الله تعالى إله آخر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفر، لا يكون مع دينكم كفر. حقيقة الفقهاء يعني لهم الكلام يعني في هذا المعنى، يعني هل المقصود بهذا يعني لزوم قتال يعني كل كافر حتى يعني لا يبقى في الأرض دين سوى الإسلام، أو أن يعني أن هذه الآية يعني نزلت في شأن يعني قتال النبي عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب ولا يجتمع في جزيرة العرب الناس، وليس المقصود يعني لا يبقى في العالم يعني دين آخر، وإنما المقصود يعني ولو بقيت يعني دول على الكفر وأماكن على الكفر لكن لا يكون يعني لهم القدرة على صد المسلمين عن الدين أو فتنة المسلمين عن الدين أو لا يمنعون المسلمين من الدخول في الإسلام. على أساس يعني ورد يعني في النصوص الأخرى ما يفيد يعني جواز مهادنة المشركين، وليس بالضرورة يعني أن يقاتل المشركون حتى لا يبقى يعني أي دولة على الشرك، ليس هذا المقصود يعني، وإنما لا مانع من بقاء يعني بعض البلاد على الكفر ويهاجمهم المسلمون، لكن يعني على المسلمين أن يمنعوا أن يتصدر الناس على الشرك ويصدوه عن الدين أو يخدموه عن الدين أو يعزوه حتى يفرق وكذا، فهذا الذي ينبغي أن يقرر أهله حتى يتوقفوا عن هذا الأمر ويسمحوا لمن أراد بالدخول في الإسلام أن يخرج. يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة يعني اتركوهم هذا ما ودعوكم يعني ما تركوكم. هذا في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ابتداء الترك بالقتال. الترك يعني مش المقصود دولة تركية، يعني دولة تركية كان يقال لهم الروم، بس الترك هو جنس الترك هو يشمل معظم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ويشمل أيضا الصين وهذه المناطق يعني هذه كل هي الجنس يقال لها الترك. فقال اتركوا الترك ما تركوكم، يعني لهم تركوكم ولم يقاتلوكم لا تختلفوهم، ودعوا الحبشة كما ودعوهم، لا تختلفوا الحبشة بالقتال، لهم ودعوكم تركوكم وسلموا لا تختلفوهم بالقتال. برضه الحبشة مش مقصود بها فقط يعني مثل دولة اثيوبيا يعني هي ومن حولها يعني من دولة اخرى، اذا هم هاجموكم وسلموكم كذا لا تختلفوهم بالقتال. كانت هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فمعناها أنه لا يلزم يعني الدولة الإسلامية مهما قوية يعني جيشها وشأنها وكذا أن هي تقاتل لأن بعض الناس كان قد يفهم من هذا أنه لا بد قتل كل العالم حتى يكون كل البلاد تكون بلاد إسلامية أو كذا. فكثير من الفقهاء يقولون أن لا يفهم هذا يعني ودعنا من المشركين وسلمنا ولم يمنع من أراد الإسلام والقوم أن يمنحهم من الإسلام فلم يمنع أن يهاجمهم المسلمين يكون بينهم يعني مهاجنات ومعاهدات وكذا لا يعتبرون المسلمين ولا يعتبر عليهم خلفاء أنهم يسمحون لمن أراد منهم في الإسلام يسمحون له الإسلام لا يقسمونه عن دينه وأن حتى لا تكون فتنة يعني حتى يعني تبقى حرية لمن أراد الدخول في الإسلام أن يدخل فيه من غير التهاجم أو التعذيب أو إذا حصل ذلك فقد حصل المقصود. قال ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصم مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل القاتل الشجاع ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قوله تعالى فإن انتهوا أي بقتالكم إياهم عما من فيه من الكفر فكفوا عنه وإن كنتم لا تعلمون بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير. إذا انتهوا عن الكفر وكفوا عن فتنة المؤمنين بسبب أنكم قاتلتموهم وأكرمتموهم على أن يكفوا عن اتباع المؤمنين وأن يكفوا عن كفرهم فإن الله بما يعملون بصير حتى لو كان كان في كف ظاهرة وباطنهم لا تزال على الكفر فالله تعالى لا يخفى عليه ما في باطنهم كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله رحيم رحيم. في الآية الأخرى فإخوانكم في الجنة أن إذا قاتلتم كافرا فتلفظوا بالشهادتين وادعوا دخول في الإسلام فكفوا عنه واعصموا دمه لهذا حتى لو كان اسلم نفاقا او خوفا من السيف فيجب الايه الكف عنه طالما تكلم كلمه الاسلام وبواطنهم هي علم عند الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى في الايه الاخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. قال في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للإنسان فلما على ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله. ففي إحدى المعارك يعني اقتتل أسامة ورجل من المشركين فالمشرك يعني حتى جرح أسامة يعني جرح أسامة وكان يريد أن يقتل أسامة رضي الله عنه وظل يقاتل حتى إيه يعني علاه إسامة السيف وأراد أن يقتله فقال لا إله إلا الله فأجهز عليه كما هي غالبا فقتله. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكيف تصنع بلا إله إلا الله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعوذا قالها تعوذا قالها إيه فقد يحمي نفسه من السيف ما قالها بصدق يا رجل. قال هل لا شققت عن قلبك وجعل يقول ويكذب عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة من القصام هي أغلب الموعظة الإسلامية في قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ يعني لأن الإسلام يمحو ما قبله يعني تمنيت يعني من عظم هذا الأمر من الفرقان عليه كرم شديد أتمنى أنه لم يكن أسلم إلا يوم الفتن حتى يسلم ويسلم في الإسلام الخطأ. الله رضي الله عنه قتله قضى أن يعملوا أنه إذا قال هذا تعودا أن هذا لا يعصم دم علمه ما يعصم من المشرك حتى لو قال لا إله إلا الله يعني اللحم يعصم من القتل فإنه يعصم حتى ثم الثلاثات دخل يعني في النصف في آية رقم 40 وإن تولوا فاعلموا أن الله مهلكم جعل تفضل.